غدا تفكر نهار الجمعة تفكريني فيه بإذن الله تعالى، أوصل في الصباح ماشي مشكل. السلام عليكم. كيف دايرك شيخ؟ الحمد مزيان، لله. انت الله يبارك فيك. بالصحة. نعم الحمد لله. الله ينورك. بارك الله فيك وإياك. بارك الله فيك. السلام عليكم. سي لاباس. السلام ورحمة الله. تفضل أختي. نبدأ إن شاء الله تعالى. اسألها قول البارح واش تذكر لما دخلتي سقسيتيني سألتيني شنو كتعقل هي، شنو عقلت، شنو تذكرت البارح؟ ما تعقل والو. ما تذكرت والو من الرقية اللي كانت، الكلام اللي كان البارح. كنت تسمع فيك أنا طلع. تسمع فيك من الخارج يعني. طلع وانا كلمته شويه معاه، كلمته واش هو الاسلام. عيسى عليه السلام كان مسلم، ماشى ما تبعش في السبيل، وهذه من جات من عند الشيطان، الشيطان ضعيف. كلمته بصدعيه تضرب فيا. طيب مزيان جيد. هي لا تفهم العربية؟ تفهم العربية بصح ما حبش يهضر. تكلمني غير مرة أنا كنت معاه في السيارة، قال لي دوك. هي من أستراليا؟ لا هي من فانواتو. قريب لأستراليا؟ قريب أستراليا. نعم فانواتو. بعد مشات في نيوزيلند. نعم عايش في نيوزيلند، ومن بعد في نيوزيلند كان واحد هندو. هندو نعم. ومن بعد طلقها، درت نقاح مع واحد من جيب لي قهوه من القهوه ديال برا. انا احسن تقعد عندك شي ما فيه مي. طيب طيب البارح حكيتي لي على ان كانت هي اصلا نصرانيه، ما كانت مسلمه. لا اسرتها لا زالت الى الان نصرانيه. نعم أصرانية، وتسلمت عندها درك 10 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله. بصح كانت الرجل كان يتبع في الصوفيين، يهضر مع الجن يا يعني ما تعرف. وأبو رجلها عطى لها قلعة تاع الماء، كل صباح تشرب منها هذه الماء زمزم، وهي ما تعرف، وهي كل صباح تشرب منها. وأبو رجلك واش قالها؟ الماء هذه ما تخلي القلعة هذه تاع الماء ما تخليش الناس يشربوا منها ويقصوها، ما تخلوش الناس كاع يشربوا منها، غير انت هي تشرب من الماء هذه. لا تطلع ذات، وهي ما تعرف واش دير، تشرب منها كل صباح. بعد شهر ممكن شهر الماء طاحت في الارض، والماء تسح في الارض، قالت لي ما بقاليش الماء. ممكن دخل السحر بالماء هذه، خاطر هما يهضروا مع الجن. الجن يدخل في الجسم الفامينا ديالها، والجن يقول لهم اني نبي عليه الصلاه والسلام، أني جيت باش نتكلم معكم نهضر معكم، انت طيبة وانت عرفت ناس مليح وانت هاك وانت هاك وانت هاك. وانا قلت لها لا، هادوم الشياطين يهضروا يلعبوا مع الجن، مع الصوفيين هادوم يهضروا مع الجن. هي سبق لها تزوجت وطلقت المرة الأولى مع واحد من هندو، والمرة الثانية مع هندو بصح هو صوفي. كتحلم بالليل؟ تحلم عليه يعني. أنا على هندو، الناس من أفريقيا والحنش. الناس من أفريقيا والثعابين، ثعبان. طيب اسمعني جيدا، يا نتكلم معك الآن أنت ماشي هي، نتكلم مع الجن. اسمعني جيدا، أنت تفهم العربية وتتكلم بالعربية. اسمعني جيدا الآن، صعدت خلاص بفضل الله جل وعلا. اسمعني جيدا، أنت خبيث، خبيث، مفهوم؟ أقول ولك أنت خبيث. لماذا؟ لأنك تحارب دين الله جل وعلا، وتحارب أمة تريد أن تسير في الطريق إلى الله، صح؟ وهذا خبث. كانت نصرانية أسلمت لله جل وعلا. حينما أسلمت بدأت تأخذها من الصلاة، تخرجها من الصلاة عارية، صح؟ تخرجها وهي في صلاتها، تنزع ثيابها وتركض في الشارع والشوارع، يأتي بها زوجها وهي عارية، تخرجها من الصلاة. لماذا؟ لأنها تضيق عليك بالصلاة، أنت تريدها في طريق الصليب والمسيح والمخلص والكنيسة، صح؟ صح. يتعذب، تريدها في هذا الطريق، طريق الكفر والشرك، تريد أن ترفع الصليب، تعانق الصليب، وتعطي التحية والسلام للصليب، لكن الله أنجاها بالإسلام، وهذا أمر يضيق عليه. حينما كانت في دين النصارى لا شيء يضيق عليك، تبرج وعري وسفور ورقص وغناء، يضحك، لأن هذه الحقيقة. حين الإسلام يضيق، جاء لي يباعد عن الشهوات والحرام، لكن حينما كانت في النصرانية كانت عارية متبرجة، الغناء كانت لك كما تهوى أنت وتشتهي وتتمنى. فلما جاءت إلى الإسلام وأسلمت لله جل وعلا، أسلمت ودخلت في الإسلام، أصبحت تخرجها من الصلاة عارية، من الصلاة تركض عارية، تنزع ثيابها وتجعلها تخرج عارية. كل هذا لماذا؟ لأن الجني لا يريدها أن تسلم لله جل وعلا. كيف تسلم وأنا أعشقها وأحبها وأهواها وأتمناها؟ صح؟ يفهم العربية جيدا، يتأمل مع كل كلمة. البارحة استمعت كثيرا ووجهتك وبينت لك، واليوم بإذن الله جل وعلا ترى البأس والشدة. سمعت البارحة من زوجي أنك تدعي القوة، أنك تدعي القوة، في فرنسا ادعيت القوة، وفي أستراليا تدعي القوة، فلماذا لا تجلي قوتك هنا؟ انظر كيف يطالعوني نظرة غريبة كلها شر. فلماذا تجلي قوتك هنا الآن؟ هاي لا يستطيع، يريد أن يخرج قوته ولكن ما يستطيع. طيب لماذا لا تجلي قوتك الآن؟ أنت قوي صح؟ تؤذي الناس وتنزع الثياب وتحارب الصلاة، قوي، فلماذا لا تجلي قوتك الآن؟ أنا أختبر الله فيك، لماذا لا تجلي قوتك الآن؟ أنا أترقب وأنتظر، هيا جلي قوتك. لا أراك إلا ضعيفا، لا أراك إلا ضعيفا، لا تستطيع أن تقدم وتؤخر شيء، لكنك استأسدت على أمه ضعيفة، تريد وجه الله، طلقتها من الزوج الأول لأنك عاشق، وطلقتها من الزوج الثاني لأنك عاشق، والآن الحرب مع الزوج الثالث لأنك عاشق، تخرجها من الصلاة لأنك نصراني عاشق، تنزع ثيابها لأنك نصراني عاشق، والآن انظر ماذا نرى، الدموع في العينين، حتى دمع، هذا دمع يخرج الآن، أنا أضيق عليه بهذا حينما أظهر حاله، انظر في هذه العين التي عندي هناك دمع، صح؟ أي نعم، لماذا؟ لأن هناك مسلم مستضعف، العين عبر تخرج، ليس منها وليس منه، إنما منهم أسلم مستضعفون مكرهون مستكرهون على أن يسمعوا ويطيعوا، انظر ماذا يحصل، هنا التوحيد وهنا هنا هذا الأصبع يقبض التوحيد ويمسكه. انظر لماذا يخشى أن يرفع هكذا. هكذا ليس لا يقبض هكذا، إنما يقبض عليه هكذا احتياطا حتى لا يتفلت من بين يديه ويعلن إسلاما، لأنه بداخل يعلم أنه مسلم لكنه مستضعف. انظر ماذا يحصل، يقول ماذا يقول، كيف يعرف هذا، هل أحد يوحي إليه معه جن أو شيطان؟ لكنه فهم صح ولا لا؟ صح صح صح لكنه فهم، هذا فهم. شوية عندنا قهوة وغادي ما تقلق كاين المشكل، فهمتي ولا لا؟ جابوا لي المشكلة البارح. نعم جابوا لي المشكلة البارح. إيه المشكلة تمشي معاه في الشريعة. نعم واني قلت درك نزل التليفون ديالي غدا كنجي عندك باش ندير فيديو، خاطر هي تقول لك ديما مانيش مريض. دير فيديو، دير لا فيديو دابا باش تتيقن. سرقوا لي التليفون ديالو البارح في الشريعه، ما حسيت والو. سرقوا لك في اليد؟ سرق. نعم والله ما حسيت والو والو والو. انا في العقليه تاعي قلت ندير التليفون معي، التليفون ديالي غدا نصور ندير فيديو باش تشوف الفيديو نقولها راكي مريضه. هي تقول لزوجها انا لست مريضه، قرر زوجها ان غدا ان شاء الله تعالى عندي انه يعمل لها فيديو حتى تيقن مريضه، فسرق الهاتف. والله المستعان عادي جدا. اسمعني جيدا، انا اتلاعب بك، لا تتلاعب بي صح، لكن سمعت انك عند بعض الرقاة في فرنسا وفي اوروبا او انك تعمل القوه، بغيت كانت تخرج لي غير واحد نصيب يسير من القوة الذي عندك. لا تستطيع صح؟ صح؟ ولن تقدر ولن تستطيع بإذن الله صح أو لا؟ لن تستطيع لن تستطيع أبدا. أتحداك أتحداك وأنا معك في بداية السير. لن أعالجك بالإيميل ولن أعالجك بالكلام، إنما أعالجك بإذن بالفهم. اسمع جيدا، تعشقها وتحبها وأبين لك أمر، ترى الأفارقة صح في المنام والثعبان، ثعبان والأفارقة، وعلاقة الأفارقة بالثعابين علاقة قوية جدا، سحر قديم من الأفارقة، سحر قديم من الأفارقة، ثعبان قديم من الأفارقة، ثعبان قديم من الأفارقة. أنا أرى الآن أشياء عظيمة، أنه يستجيب معي بالقوة كأنه يريد أن ها يلاكم يعني صح؟ صح صح يبتسم ويضحك. طيب أنت قوي، أنت قوي، قوته تتجلى في أمرين اثنين، في سبب الدخول إما بالعين والحسد الذي أوجب معه العشق أو السحر الذي معه أصبح العشق. هذه نقطتين مهمتين، مهمة جدا هذه النقاط. هو سبب ولوجه إما بعين وحسد فأصبح عاشق، أو بالسحر فأصبح عاشق. في غياب النوع الإصابة أو بها ما التي بها سكن بين أيدينا أنه عاشق، فنأخذ هذه الخيط القوي نتلاعب به بهذا الخيط وهو أنه صاحب عشق، ومن خلال نأتي إلى السبب والسر الثاني، أو قل هو الأول قبل أن يكون الثاني، فالثاني هو العشق لكن قبله هو النوع الذي به ولج إما عين وحسد أو سحر. لكن حين في غياب العين سبب العين والحسد أو السحر، عندنا الآن أنه نصراني وعندنا الآن أنه عاشق. مفهوم؟ مفهوم أم لا؟ وعندنا عبرة تخرج من العين أن هناك من يسلم لله جل وعلا، أن هناك من آمن بالله سبحانه وتعالى، فهل أسلموا قبل أم أسلموا بعد إسلامها؟ هذا أمر يتضح بإذن مع الرقية بإذن المولى جل وعلا. إذن عندنا سبب العشق موجود، وعندنا أن هناك من أسلم لله جل وعلا، الإسلام كذلك موجود. أي نعم، انظر كيف يطالع ويشاهد ويراقب. فأقول لك لست على شيء، فالإسلام بفضل الله جل وعلا أقوى. ولهذا لو كانت لك القوة ما أسلمت، لكن سبق الفضل من الله فجاءت مسلمة، سبق لها الفضل من الله فأسلمت لله. لا ننسى أن أسرتها كلها نصرانية، البيت بيتها كله نصارى، وهي الوحيدة التي من الله عليها بالإسلام، هي من أسلمت لله جل وعلا، هي مسلمة الآن، والبيت كله لا زال إلى الآن يدين بدين النصارى في دولة قريبة من أستراليا. إذن الله جل وعلا اختارها لهذا الدين، واختارها لهذا الفضل، واختارها لهذه الأمانة ولهذه العبادة. فلا تستطيع أنت أن تغير عقيدتها وسلوكها وعبادتها لله جل وعلا، تضيق عليها نعم، تحاول أن تصدها نعم، لكن القلب أشرب الإيمان بفضل الله جل وعلا. وهناك من آمنوا وأسلموا لله سبحانه وتعالى حقا بفضل الله، فنرى العبرة والدمعة بفضل الله جل وعلا. أين عم ربي نرى العبرة والدمعة؟ نراهم خاشعين لله جل وعلا، يقول لا لا أريدهم في الخشوع، لا أريدهم في العبادة، لا أريدهم أن تحرك قلوبهم لله. وأقول لك بلى وربي خاشعوا ودمعوا لله جل في علاه. يعذبه بهذه، لما؟ لأنه يريد الخشوع للصليب، يريد الخشوع للمخلص، للمسيح، للكنيسة، للقسيس، لكن نحن نجعل الخشوع لله. رويدا على نحن نجعل الخشوع لمن؟ لله عز وجل. نجعل الخشوع لله جل في علاه. طيب سنجعله بإذن المولى جل في علاه لله جل في علاه. أتريد أن تطلقها من زوج ثالث؟ أتريد أن تجعل حياتها فراق وطلاق، عداوة وبغضاء، برودة وجفاء؟ تريد أن تجعل حياتها ردة وكفر وبعد عن الله وعن الدين الخالص؟ ماذا تريد؟ أن تبقى في الحزن، لا زوج ولا ولد؟ ماذا تريد؟ انظر ماذا يحل الآن، ورب التوحيد يرفع، التوحيد رفع، والعدو لا زال يحاول يحافظ على طاقته وقوته. رفع التوحيد لكن جعله هكذا، لا يريد ما يرفعه هكذا، ثم أخذ باليد وحمل كذا، يعني أنا القوي، كيف تذهبون إلى الإسلام؟ أنسيت أننا في عقود على المسيحية والصليب والكفر؟ خلاص كل شيء الآن تتنكرون لكبيركم، هكذا حاله يقول. ولكن جاء الإسلام بفضل الله جل وعلا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الله إنسا وجنا بفضل الله جل في علا، يدخلون في دين الله. انظر كيف دخلت في دين الله وهي في أقصى، في بلد بعيد، فجاءها نور الله جل وعلا، فأسلمت لربها لخالقها سبحانه جل في علا، وتكون بإذن الله سببا في هداية وإسلام من سكنها من الجن بفضل الله. هذا اختيار الله، نعم، فيسلم كل من فيها بإذن المولى جل في علا. إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أفواجا، وربي نراها أفواجا، أفواج من أستراليا، من كندا، من بريطانيا، من أوروبا، من أفريقيا، أفواجا. انظر ماذا قال، أفواجا، وربي أفواجا، نعم، من أستراليا، من كندا، من أوروبا، من أمريكا، من أفريقيا، من الخليج، من المغرب العربي، يدخل في دين الله. فقد حاولت الماسونية أن تزرع حائطها، براقها الذي يزعمونه، حاولت أن تزرع كنائسها، حاولت أن تزرع دور العبادة لليهود يهوديتها، حاولت أن تجتهد في معصية خالقها، أن تصد الناس عن عبادة ربها، ولكن مع ذلك يدخلون في دين الله أفواجا. ومع ذلك وربه يدخل في دين الله أفواجا، يحاربون دين الله، ومع ذلك الناس إنسا وجنا يأتون من المشارق والمغارب ويدخلون في دين الله أفواجا، في دين الله أفواجا، أفواجا وربي. نرى منهم الأصفر والأبيض والأصمر والأسود، نراهم يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الله أفواجا بفضل الله جل وعلا، ولا نراهم يخرجون من دين الله أفواجا، لا نراهم يخرجون من دين الله أفواجا. حتى أهل المعصية إذا قلت لهم اكفروا بالله قالوا لا، ولكنها حبائل الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. العقيدة أمر عظيم حتى عند العام والعاصي، لا يستطيع أن يكفر بالله إلا إذا سلك معه الشيطان مسلك الخطوات حتى يوقعه والعياذ بالله، لأن العقيدة أمر عظيم أشربه بالفطرة ثم بالعلم ثم بالعبادة بفضل الله جل وعلا. نعم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أسمعت؟ يدخلون في دين الله أفواجا، ونرى الجن يدخلون في دين الله أفواجا، نراهم الجن يدخلون في دين الله أفواجا. أي نعم، كانوا خداما أو حراسا أو أعوانا أو ملوكا، يدخلون في دين الله أفواجا. الحمد لله، في الأبدان يدخلون أفواجا، خارج الأبدان يدخلون في دين الله أفواجا. الله ينصر دينه، الله ينصر دينه، وينصر من ينصر دينه، ولا ينصر الله من ينصره، إن تنصر الله ينصركم. أي نعم، ونحن ننصر دينه، توحيده، ونبيه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فينصر الله جل وعلا بما شاء وكيف شاء، فالحمد لله رب العالمين. إذا جاء نصر الله والفتح، ونسأل الله تعالى دوام النصر والفتح، نسأل الله جل وعلا دوام النصر والفتح، دوام النصر والفتح. فإذا كنت تدعو إلى الله على بصيرة، تدعو إلى هذا الدين، فأبشر بالنصر والفتح، أبشر وربي بالنصر والفتح إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أقولها لهذا العدو الذي يحارب توحيدا ودينا واستقامة وصلاة وحجابا وزواجا وعفة، إن من معك يأتون إلى الله أفواجا، فهل تمنعهم؟ ألك القدرة عليهم؟ أبدا أبدا، لن تقدر ولن تستطيع، لأن القلوب بين أصبعين مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا قوة لك. إذا سبق الفضل من الله هديت القلوب والأبدان، فاطمأنت وآمنت وأيقنت بفضل الله جل وعلا. نعم، رغم أنوف ملوكها، رغم أنوف كبارها وسحارتها وشياطينها، إذا جاء النور من الله بذذ كل ظلمة وسواد، وأيقن قلب باليقين أن الله واحدا أحدا فردا صمدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. علم، سنبدأ بسم الله، نتوكل على الله جل وعلا. ما بك، ما بك، أراك تقبض على يديك، تخاف أن يتفلت المؤمن من بين يديك، وتظن أنك حبسته بيديك، والله جل وعلا هو القائل سبحانه جل في علاه: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أجعلتهم أسرى بين يديك؟ فالله جل وعلا القائل سبحانه جل في علاه، القائل سبحانه جل في علاه إن الله مع الذين اتقوا. المعية الخاصة تبذد الكفر والظلمة والسواد والشر والحقد والعدوانية والانتقام والغلة والدسيسة والوقيعة، لأن ما كان معيا خاصة فاستشعرها يا عبد الله، فقط استشعر لو كنت تعلم ما هي المعية الخاصة، استشعر أن هناك معية عامة مع المؤمنين ومعية خاصة مع من أحبهم الله. إن الله مع الذين اتقوا، فاتق الله جل وعلا تنل هذه المعية، فلن يقدر عليك عدو أبدا، ولن يصل إليك سوء أبدا، فكل شيء بقدر. بماذا؟ بقدر. القدر هل هو قدر الأبالسة والشياطين والإنس والجن؟ لا، قدر واحد هو من الله جل وعلا. القدر نؤمن به خيرا كان أو شرا، ونسأل الله أن يجعل كل أمر قضاه لنا خيرا. فالمعية الخاصة توجب لك النصر في القدر كان خيرا أو شرا، فافهم. هذا لا يريد القيام، يفهم كلام، يفهم يفهم أكثر من كثير من الناس، يفهم يتحصر، لا يفهم، لا يريد هذه الكلمات لأنها في صلب العقيدة لا يريدها. كان القدر خيرا أو شرا فهو من الله، ولكن المعية توجب لك النصر في القدر خيرا كان أو شرا. اعقل هذه الكلمات، اكتبها وطالعها وتنفس بها تفهم. القدر واحد، القدر قدر واحد من الله خيرا كان أو شرا. المعية الخاصة توجب لك النصر والتمكين في القدر كان خيرا أو شرا، فأنت تراه شر، لكن من الله منح وأتضله محن فيرفعك الله به مكانا عليا، لكن بشرط أن تكون لله وليا. أفهمتها أم نعيدها؟ فاعقل. فنبدأ بسم الله المستعينين وعلى الله المتوكلين. أي نعم، ابتسم، لكن لو كانت هذه الابتسامة في دين الله لكانت خيرا. ابتسم، لكن ليس ابتسامة استخفاف أو سخرية، وإنما هو تكون ابتسامة قضاء، قدر وقضاء، ولكن معه الإيمان به بالقضاء والقدر. فاسمع، إني أرجو لك الجنة. ماذا أرجو لك أنا؟ أنا أرجو لك جنة، أنا أرجو لك جنة، أرجو لك جنة. جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا أرجو لك ماذا؟ الجنة. ولهذا أنا أصبر عليك، أصبر عليك بإذن الله، وأرجو لك الخير بإذن المولى جل في علاه. هيا إلى الله جل وعلا. أنت صاحبها، رأيت ماذا يقع لك؟ تهتز وتنتفض. أنت صاحبها، أنت صاحبها الذي يؤذيها ويرضيها. فافهم، افهم مني لعل الله تعالى يرحمك. ماذا يقول؟ يقول لي لا أريد أن أفهم هذا الكلام. لماذا لا يقول لي؟ يقول لي لا أريد أن أفهم الكلام، لأنه عقيدة يفهم أني أجره إلى الإسلام وهو لا يريد ذلك. يقول لي لا أفهم، هو يفهم ويقول لي لا أريد أن أفهم، بمعنى يدل على أنه قد فهم. يقول لي لا، يعني هو هذه إشارة وجوابه فيه دلالة وإشارة على أنه قد فهم، لكن يريد أن لا يفهم. هو فهم لكن لا يفهم، لأن فهمه واستيعاب الفهم وإدراك الفهم والتعايش مع الفهم والإذعان إلى الفهم يجره إلى الإسلام، وعقيدته يقول لا. إياك أن يسحرك بكلامه، كما كان يقول عن محمد بن عبد الله ساحر أو مجنون. انظر ماذا يحل به الآن، يتعذب يتعذب. لما؟ لأني أخاطب في العقيدة التي عنده بعقيدة عندي، فيصبح التدافع. علم عقيدة من عندي تواجه عقيدة عنده فيصبح التدافع، فيخشى على ملكه أن يسقط بعقيدة صحيحة. علم، فافقه. إني لك ناصح وعليك مشفق، إني لك ناصح وعليك مشفق، ولازلت معك في بداية السير بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. مفهوم؟ فاسمع، أنا ما استعملتش المكبر لأنه ضرني نار كامل وأنا في مكبر الصوت، يعني الأمر ليس سهلا. فهكذا أشعر كأنه كتغير وهناك راحة أفضل من كتان موجات والصدى، فلو تأثير سلبي حتى نكون واقعيين شوية. فأنا أصلا أتعامل بالذكاء لا أتعامل معه بالقوة، فرق بين القوة وبين الذكاء. أتعامل معه بالخطاب بالفهم وقريب مني، لأنه أنا أوجه الآن عقيدة، لأن هذا يتشبث بالنصرانية وبالصليب والكنيسة، علم هذا هو الأصل. طيب مفهوم؟ فاسمع مني، فاسمع مني، أسأل الله أن يرحمك بالإسلام. اسمع مني، أسأل الله جل وعلا يلي قدرك بالإسلام. اسمع مني، هي الآن أمة مؤمنة موحدة تعبد ربا واحدا سبحانه جل في علا، لا تشرك به شيئا. أتدري ماذا قال عيسى عليه السلام كما جاء في القرآن وأخبرنا ربنا جل وعلا في القرآن؟ وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. التثليث، عقيدة التثليث شرك بالله عز وجل. يقول لي لا، ليست شركا. عقيدة التثليث شرك بالله، كفر بالله. لا خلاص إلا بالتوحيد، ففيه الإخلاص، في الإخلاص الخلاص. وما قتلوه، أتمم أتمم أتمم، وما قتلوه أتمم، وما صلبوه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. من الأنبياء من ذبح كما ذبح يحيى، ولكن عيسى ما ذبح وما صلب وما قتل. يفهم، يفهم، يعقل، لا يريد هذا الكلام. لنبين لو أن ربي جل وعلا بيّن من أنبيائه من ذبحوا ومن قتلوا تقتيلا على أيدي اليهود، قتلوا أنبياءهم واستحيوا نساءهم وسفكوا الدماء، لكن عيسى ما قتل. نعم رميت أمه أنها بغي فبرأها الله جل وعلا، وما كانت أمه بغية. أي نعم، كما اتهم وشبه لهم أنه قتل وصلب، لكن لا، قال الله جل وعلا عقيدة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان ليحكم بالإسلام كما صح عن نبي العدنان، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية عن أهل الكتاب أن يحكم بالإسلام. عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، صح أم لا؟ وسيحكم فيهم دين الله جل وعلا، الإسلام وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون هذا، وربي يعلمون هذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يأتي من بعد اسمه أحمد، اليهود يعرفون محمد والنصارى يعرفون محمد من بعد اسمه أحمد. انظر ماذا يقول، هو الآن يعض على عقيدة هكذا لا ترون ما أرى، يعض على عقيدة يخشى أن تذهب بين يديه. وأين أنت يا عبد الله من عقيدتك التي جعلها الله في سويداء قلبك؟ أين أنت منها؟ واليهود يحاربونها والنصارى والماسونية تحاربها، أين أنت منها؟ القبوريون يصدون عنها بالقباب والأولياء والأضرحة والمزارات. أي نعم، أين أنت من عقيدة بها نجاتك وفلاحك، بها رفعتك وعزتك في الدارين، تحارب جهارا نهارا عيانا؟ أي نعم، ولا أحد إلا القليل من يدب ويتكلم فاصدع بما تؤمر. لا بد أن نعرض على المشركين وعلى الجاهلين لكن نجلي الحق حتى يصبح جليا بإذن المولى جل وعلا لكل من أراده. نعم لكل من يبحث عنه. فاسمع، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. أقول لك وربي، إن الذي جعلك تتمسك بالعشق والهوى هو الكفران، لأن من ثمار الإيمان أنه يجعل القلب طيبا نقيا تقيا، وإن كان صاحبه بعيد يبتعد عن الله جل وعلا لكن الإيمان يجره إلى الله ويقوده إلى الله. ألم تسمع قول الله جل وعلا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أما سمعتها؟ مهما عصى المسلم ربه جل وعلا إلا أن الإيمان يبقى أصله ثابت بفضل الله تعالى في عقله وقلبه. انظر ماذا يصنع، هكذا لا يريد أن يسمع، يشعر بالألم في الرأس لأن هناك خلاص الخطاب بدأ يصل ليس إلى القلب بل إلى القلب والعقل. نحن الآن بين خطاب بين العقل والقلب، نحن في خطاب بين عقله وقلبه، نفحمه بالعقل حجة عقلية وحجة بإذن الله تخاطب الفطرة. الآن يرتعد هكذا، ماذا يقول؟ يزلزل عروش الكفر داخلي. ماذا يقول؟ أخدام يسمعون وحراس يسمعون، أنا أسمع إلى هذا؟ كأنه يصبر نفسه، أخشى أن أتحول وأن أتبدل. وأقول له لا تخشى هذا، فإن الله جل وعلا سبحانه الذي جاء بأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، أنزل الفرقان والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وختم به وجعله مهيمنا على كل الكتب والأديان، فلا ضير أن نتبع محمد، فيه الرفعة والعزة، فيه النجاح. وهنيئا لمن حبب إليه الإيمان، هنيئا لمن أقبل على الرحمن، هنيئا لمن وجد الطواعية في الاستقامة والالتزام، هذه نعم لا تعد ولا تحصى. من وجد أن الله استعمله ليلا ونهارا فيما يحب ويرضى نعم لا تحصى، قد لا يجد مشقة ولا يبلغ ولا يجد بعد الشقة في هذه الأمور، بل يسيرة حببت إليه من الله جل وعلا. فطيب نفسا بها، فإن الله تعالى أحبك حينما جعلك تستقيم عليها، فزد الله شكرا، فإن ما أنت عليه وإن أعطوك أمثال تهامة ذهبا وفضة وربي لا يساوي ما أنت عليه من اليقين وبرد الرضا بما أنت عليه من طاعة وشكر لله جل وعلا. اسمع مني، إني أعظك، إياك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك، إياك أن تكون من الجاهلين. جاءوا بك كافرا في بدن، من كانت كافرة فأسلمت، وإن شاء الله تعالى نراك أنت أيضا مسلم بإذن الله جل وعلا، تدعو قومك إلى دين الله عز وجل، تدعو قومك بإذن المولى جل وعلا إلى دين الله جل وعلا، تدعوهم إلى كل بر وخير بإذن المولى جل وعلا. موسى ما كان فاحشا متفحشا، ما كان زانيا، موسى ما كان كاهنا عرافا ساحرا، موسى ما كان مشركا، ما كان سبابا لعانا طعانا غمازا مهمازا مشاء بنميم. إياك أن تكون مع من حاربوا عيسى، إياك أن تكون مع من حاربوا عيسى، فمن كفر بنبوته ورسالته ودعوته فهو يحارب عيسى، يحارب دين عيسى، يحارب رب عيسى. دين واحد جاءت به كل الأنبياء، أن اعبدوني، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أرأيت كيف صرخت؟ كأنك قط أو كلب أو ذئب أو يقول لا لست قطا. I am not going anywhere. ماذا قال؟ You understand. ماذا قال؟ ما نسمع والو في اي شيء بلاصه في الدنيا هذه. يعني هو يتحدى، لا يريد أن يطيع شيء، يعني لا يعبد شيء، لكن هو يعبد عيسى. تكلم بالعربية، وسيتكلم بإذن المولى بالعربية، سيتكلم بالعربية. هو تكلم الآن بالإنجليزية لأنها من دولة القليلين أستراليا ويسكنها، ها، وكانت على على على النصرانية. سيتكلم بالعربية بإذن الله جل وعلا. تكلم بلسان عربي مبين، يكفي أنك تفهم الكلام وتعي قدر الكلام وأنك تتألم بما يسوق من معنى هذا الكلام بإذن الله جل وعلا. أن يرفع اليد أو أحدهم يرفع اليد استسلاما، وأرجو أن يرفع إسلاما، أشهد أن لا إله إلا الله، هي كلمة عظيمة بفضل الله جل وعلا. هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله، أشهد أن لا إله إلا الله. حبب الله جل وعلا محمد لكل الفطر السليمة، ورفعنا لك ذكرك، وإنك لعلى خلق عظيم. أي نعم، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرى فيك نظرات استغراب، ولكن معها دمع خفيف، دمع مخفي، أراه أراه، وربي كأن أحد ينظر إلي وفيه استغراب، وكأن فيه شوء من الخشوع مع الاندهاش والاستغراب. لكن أكررها، سنرى العبرة بإذن الله، ونرى في التوحيد بإذن الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد، والله الدمعة في الطريق. محمد رسول الله، محمد رسول الله، فيها فيها جمال، فيها حب، فيها خير، فيها جنة، فيها راحة. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، والله العينان عبرت من العين، سبحان الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. بكاء شديد، بكاء شديد، ورفع التوحيد. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، رسول الله، رسول الله، محمد رسول الله، رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نرى الدمع بشكل غريب، الدمع، الدمع يملأ الخد، الدمع يملأ الخد، والتوحيد يرفع طاعة لله. فمن هدى ومن اجتبى واصطفى، إنه رب محمد. يا الله، أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بعدما رفعوا التوحيد وبكوا يرفعون الأكف استجابة عالية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وما النصر إلا من عند الله. الحمد لله الذي هدانا هدانا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الابتسامة التي كنت أبحث عنها في الإسلام لا في الكفر، هذه التي كنت أبحث عنها والقلب مطمئن بالإيمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله محمد رسول الله يا الله. والله إن هذا يجعل جسدي يقشعر ويدمع ويبكي مما نرى، وليس من رأى كمن سمع. يا الله التوحيد يرفع هكذا بعدما رفع هكذا، والدمع من العينين والخشوع يا الله بعدما كانوا في النصرانية أشهدوا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره، اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على نيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد إلها وسيدا ومولا، لك الحمد إلهنا لك الحمد إلهنا لك الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم اشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله كما هداها كانت نصرانية ها هداها الله فجاء بمن سكنوها وهي مصرعية فأسلموا لله. فهذا الإنس والجن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أسمعت ظلمتها وآذيتها وكنت كافرا فجاء الله بقلبك قبل بدنك إلى دينه. الله أكبر. عاهد الله لا تؤذيها في صلاتها، ألا تؤذيها في حجابها، ألا تؤذيها في توحيدها وطاعتها لربها واتباع نبيها، ألا تؤذيها في زوجها وفراشها، ألا تؤذيها في صحتها وعافيتها ومالها، ألا تؤذيها في سعادتها. عاهد الله جل وعلا على البر والخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله يبكون من خشية الله عز وجل. كانوا كفارا ضلالا يحاربونها في التوحيد ويحاربونها في الصلاة ويخرجونها عاليا من الصلاة. نعم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صراحة يستحي الإنسان حينما يرى الدمع يخرج من قلوب كانت كافرة، والإنسان يتلو القرآن وقلوبه وقلبه قاسي وعينه جاف فلا تدمع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. نعم الله أكبر. ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الله أكبر.

إن المتقين في جنات وعيون في جنات إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهيب كل امرئ بما كسب كل امرئ بما كسب رهيب كل امرئ بما كسب كل امرئ بما كسب وأمددناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعاهد الله قل أعاهد الله ألا أظلمها أعاهد الله ألا أؤذيها أعاهد الله قلها أعاهد الله قلها أعاهد الله أعاهد الله قال الأولى أعاهد الله ألا أظلمها قل أعاهد الله يتأمل يتأمل سبحان الله تغيرت الحروف وتقاسيم الوجه والعبارات والحركات كل شيء تغير تماما قل والدمع سبحان الوجه كله كأنه ماء بالدمع سبحان الله أعاهد الله قل أعاهد الله يرفع ويزيد يزيد رفع اليدين أي نعم استجابة ما شاء الله أعاهد الله ألا أظلمها أعاهد الله على الإسلام على طاعة الله والتوحيد الخالص لرب الإنس والجان ولما قلت التوحيد تام رفع التوحيد خل هذا ورفع هذه التوحيد لا إله إلا الله ويكرر لا إله إلا محمد رسول الله بعدما كان لا يريدها الحمد لله ويبتسم الابتسامة للإسلام الحمد لله الحمد لله الذي هدى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا أزوا الصرع فيه من أسلموا وهم الآن يتألمون ويتأثرون بهذه الآية. نعم قام من الكرسي الآن. صرع الزوج الآن بهذه الآية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم لا إله إلا الله. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. من المؤمنين رجال سبقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا وما بدلوا وما بدلوا وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعن الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا فروضا. ولأضلنه ولأمنينه ولآمرنه فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا الحمد لله الذي هدانا هدانا هدانا هدانا. وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة لذكري. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. ليس آمين تقال في الكنيسة وإنما تقال في المساجد وعند المؤمنين. اللهم استجب آمين. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل لأنه كان في الليل يؤذيها كان إذا غابت الشمس يعريها ويخرجها من الصلوات وفي الطرقات عارية يتأمل آياتي ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم واصبر لحكم ربك حكم الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يظلمونك يكذبون ويفترون يمكرون ويغدرون لكن اعلم فإنك بأعيننا إن تخذي الأمر خلاص فإنك بأعيننا ماذا عليك أن تصبر وأن تكون على يقين أن الله يراقب ويطالع والبعية معك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والنجم إذا هوى وإدبار النجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أسمعتها إن الله جل وعلا معك فأيقن بوعد الله واصبر على ما أصابك إن لك من عز الأمور وتوكل على الله أليس الله بكاف عبده واثبت على الإسلام والإيمان والاستقامة والتوكل والتوحيد الخالص الدان خلاص لا تؤذي بإذن المولى جل وعلا وخرج منها طاعة لله جل وعلا وكن داعي في قومك بالخير ادعوهم إلى دين الله وحذرهم من الإشراك بالله أسمعته قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون أسأل الله أن يجمع بكم جميعا في الجنة سأل الله أن يجمعنا بكم بإذن الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأن يجمعنا بكم في سوق الجنة بإذن المولى جل وعلا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا الذين صدقونا بالإيمان اللهم اغفر لنا جميعا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الماء. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم إلهنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم لا ينفض هذا المجلس إلا وقد رحمتنا وغفرت لنا ورزقتنا ورفعت شأننا. اللهم عليك بمن عادانا ومن ظلمنا، اللهم عليك بمن عادانا وبمن ظلمنا، اللهم عليك بهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم، اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم يا قوي يا عزيز سبحانك لا نشرك بك شيئا. يا الله يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا. اللهم أرنا فيمن عادانا يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدراتك، سلط عليهم الآفات والعانات والأمراض المستعصية. اللهم ربنا لا ترفع لهم راية ولا تقم لهم غاية واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم ارف الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين. لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد لا ند لك، لك الحمد لا زوج لك، لك الحمد لا كفو لك، لك الحمد لا مثيل ولا نظير لك، لك الحمد لا إله إلا أنت، اللهم عليك بمن حارب دعوتنا وعقيدتنا ومنهجنا وسلوكنا وابتزازنا وعبادتنا وطاعتنا. اللهم إنك تعلمه، اللهم إنك تراه، اللهم عليك به، اللهم أذقه العذاب الشديد، اللهم عليك به، اللهم أذقه العذاب الشديد في الدنيا الدنيا في الدنيا في الدنيا. اللهم إن علمت فيه خيرا فعجل بتوبته وهدايته واستقامته، وإن سبق في علمك أنه من أهل الضلالة والغواية والفتنة، اللهم ربنا اللهم ربنا عجل بهلاكه، اللهم ربنا عجل بهلاكه، اللهم ربنا عجل بهلاكه، اللهم ربنا عجل بهلاكه، اللهم ربنا عجل بهلاكه. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الله أعطاك النور والله. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لله. شكرا لله. الله كريم. الله كريم. الله أكبر. J'ai les mains, j'arrive pas à les bouger. ما تقدرش تحيي. تتحرك. هي تريد أن تسقط يديها لكن لا زال يرفع توحيد. تعود الدعاء. نجيد إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله. كما تتصور. Je me sens bien légère. الحمد لله. مرتاح. انا مش ثقيله بك. مرتاحه. كنا لما اسلموا اصبحت لا تحس بخفه، كان دائما ثقيله وضيقه. نعم. تو كوم مال ici pour le moment. الحمد لله. tu te sens bien? tu te sens apaisé? oui. الحمد لله. le cœur tranquille? légère. légère. مش ثقيله. الحمد لله. الحمد لله. والبكاء كتخرج بشكل كبير وما كتحكمش فيه. اسالها. tu arrives pas à l'empêcher de pleurer. Tu te sens guéri? Je sais pas si je suis guéri, mais je me sens bien en ce moment. T'as pas senti quelque chose sortir ou? Non, plein de fourmis dans mes mains. Le cani bertet. Ah j'ai, lena aslamu. Aslamu, quoi ou la mazal? La, aslamu. Aslamu, mazal ou d'achel? Ah, bah, l'an. ما تلقاش ثقل في الطاعه في العباده، ما تلقاش مشكل في الحجاب، ما تلقاش كذا، لانه كانوا عاشق وكان قديم وكانوا عادين النصارى. الان كان الحمد لله في حصه، الحمد لله وصلنا بخير بفضل الله. الله اكبر. الحمد لله. ils sont encore dans ton corps mais tu auras plus ces problèmes qui nous créent. ils se sont convertis à l'islam. il y a Achik aussi, le chrétien aussi. et ils sont encore dans ton corps mais ils vont plus nous créer de problèmes parce qu'ils se sont convertis à l'islam. الحمد لله. في السجود كل يوم. خمس مرات. حتى يقول لك لدي مايا. يتدي في الدعاء. بيان سور، إن شاء الله.